السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول انتهينا بالسؤال الماضي من الكلام على التيمم، وقفنا عند شروط التيمم، ووقفنا عند أهمية من أهم مسائل التيمم هو النية، والكلام على التيمم هل هو رافع أم هو مبيح. بينا بأن الرائح صحيح خلافة المذهب، لأن التيمم رافع للحدث، هو يرفع الحدث، ويترتب على ذلك أن المتيمم له أن يتيمم قبل دخول الوقت، وله أن يتيمم أيضا إذا تيمم قبل دخول الوقت، له أن يصلي الفريضة ثم النافلة، ثم إذا لم ينتقد هذا التيمم الذي رفع به الحدث يصلي به خمس صلوات خلافا للمذهب. فقلنا أن المزني من الشافعية وأيضا أبا ثور يقولون بذلك من المحققين في المذهب، وهذا هو الرجح الصحيح الأقرب إلى الدين. وبينا الدين وأقسام الدين كما الإسلام إذا انتهى، وهذا خاص بالمذهب، إذا انتوى، إذا قلنا بعدم الرائحة قلنا بقول المذهب، إذا انتوى تيمم لصلاة النافلة فلا يصح له أن يتوضأ بها الفريضة، فإن اتوضأ الفريضة بها لم تصح، لأنه التيمم ليس رافعا للحدث بل هو مبيح، ويدور مع النية حيث ضرر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا أراد استباحة الصلاة فكانت بالصلاة، وإذا أراد استباحة القراءة كانت القراءة، وإذا قال إذا انتوى بالتيمم أن يقرأ القرآن ليس له أن يصلي لا نافلة ولا فرض، لأنه استباح عبادة واحدة لا تتعدى لغيرها، وإذا انتوى أن بالتيمم استباحة صلاة نافلة لا يصح أن يصلي بها فريضة، وكل ذلك على المذهب دائر وراجع إلى أصل الأصيل، هل التيمم رافع أم مبيح؟ فعلى قول الجماهير وقول المذهب المعتمد في المذهب أنه مبيح فقط، فإذا تيمم لصلاة نافلة لا يصح أن يصلي بها فريضة، وإن تيمم لصلاة الفريضة بعينها يصلي الفريضة ويصلي السابق واللاحق من النوافل، ولا يصلي بعدها أي النوافل ولو كانت مقرره، ولا بد أن يتأكد من دخول الوقت حتى يبدأ يتيمم. ولذلك قلنا إذا انتوى رفع الحدث لم يصح تيممه عندنا في المذهب، لأن الحدث لا يرفع بالتيمم بل هو مبيح، وأما إذا استباح الصلاة صح تيممه، وإذا انتوى صلاة النافلة وأراد بها صلاة الفرض فقولان في المذهب. القول الأول أنه لا يستبيح بذلك الصلاة الفريضة، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وللفارق بين الفرض وبين النافلة. والقول الثاني في المذهب بأن الفرض والنافلة كلما دل الدليل على الفارق ويصح الصلاة، وهذا الأقرب إلى الصحة، لأنه لو انتوى استباحة الصلاة مطلقا يصح أن يصلي بها الفرض ويصلي بها النافلة، هذا على القول بأنه مبيح. وأيضا اختلفوا في المذهب لو استباح الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة كما ورد موقوفا عن ابن عباس، ورد مرفوعا وكان في بعض الضعف، لكن نقول إذا تأمم لاستباحة الطواف فطاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أسبوع، يعني لكل سبعة أشواط، لكل سبعة طوافات، لكل أسبوع ركعتان، فله صلاة تابعة لهذا الطواف، فهل يصح باستباحة التيمم للطواف فقط أن يصلي بها النافلة؟ فمن قال من عندنا في المذهب، لأن هذا قول في المذهب وإن كان لم يكن معتمدا، من قال بفرضه صلاة ركعتين قال لا يصح، لابد أن يتيمم تيمما جديدا ليصلي الركعتين. والصحيح في المذهب أن صلاة الركعتين في الطواف صلاة تابعة، هي نافلة وهي تابعة، والأصل أن التابع تابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، فيكون التيمم لاستباحة الطواف يصح به أن يصلي صلاة أن يصلي ركعتين طواف بعد الطواف. يبقى لنا كلام على شروط التيمم وأركان التيمم وواجبات التيمم وسنن التيمم ونواقض التيمم. أما الشرط أو الركن فالنية هي أول الشروط أو أول الأركان، والخلاف في ذلك خلاف لفظي، لأن الخلاف لفظي هل الشرط الصلاة شرط التيمم شرط في صحة الصلاة أم هو ركن؟ النية مين؟ هل النية شرط أم هي ركن؟ صحيح الراجح أن أقول الكلام كذلك لفظي والمحصلة والنتيجة واحدة أنه إن لم يساوي لم تصح العبادة. إذا العرض من العبادات التمييز بين العادات وبين العبادات. نقول هي شرط أو قول هي ركن. فصحيح أن أقول شرط أن يصح التيمم لابد من نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والقول لله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا يعني اقصدوا هذا الصعيد الطيب فتيمموا به ولا يكون القصد إلا إليه. فيشترط النية وقد فصلنا القول في مسائل النية. الواجب الثاني أو الركن الثاني التراب أو قول الشرط الثاني لأن يعني التراب يعتبر خارج الأفعال. الركن الثاني فالشرط الثاني التراب وقد بينا الخلاف في ذلك وأن الرأي في المذهب وهو الأحوط الذي به يخرج من الخلاف والقاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. فالشرط الثاني هو استعمال التراب الذي له غبار وقلنا التراب الذي له غبار مستوفي من حديث عمار وأن الرسول لما علمه كيف يتيمم نفخ في يده والنفخ هذا يدل على التراب يدل على التراب الذي له غبار. فالتراب الذي له غبار هو الذي يصح به التأمم كما قال ابن سينا فصرت على الأنبياء بثلاث وذكر منها وجعلت فيها الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا. ويشترط التراب شروطا أن يكون طاهرا وألا يكون مستعملا. هذا على أصل نصيب بيناه في مسألة الماء المستعمل هل يصح أم لا. وقد بينا ليتني أمامكم الآن حتى أسألكم ما الذي فصلناه في مسألة الماء المستعمل. لكن أنا أذكركم بأن الرافعي قال بأن الماء المستعمل عندما ماء طهور ويترك استعماله تعبدا. كذلك التراب لو كان مستعملا قالوا لا يصح استعماله. ومعنى المستعمل بالنسبة للتراب بالضبط هو المستعمل بالنسبة للماء. يعني التراب المستعمل هو التراب المنفصل عن الوجه وعن اليد. أما لو كان التراب في الأرض فضرب واحد وتيمم به ثم جاء الثاني فتيمم وضرب وتيمم به وجاء الثالث فضرب أما به فحب لأنه لا ينطبق عليه وصف الاستعمال. الوصف الاستعمال كالماء بالضبط هو المنفصل عن العضو الذي استخدمه للتيمم. هذا الشرط الثاني. وأيضا من الأركان أو الواجبات في التيمم مسح الوجه من أركان التيمم أو من واجبات التيمم. ونفعل ذلك بالكتاب والسنة وبالنظر. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبة ثم فند الأعضاء التي يحدث فيها التيمم. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي علم فيه عمار كيف يتيمم كان يضرب بكفيه على الأرض ثم مسح بوجهه ويديه وقال وبين لعمار أن هذه هي كيفية التيمم وبين أن قياسه قياسا كان قياسا فيه خطأ. ولذلك ضرب بيده على التراب ومسح بوجهه ثم مسح بيديه. هذا الركن الأول أو الواجب الأول من واجبات التيمم. وبالقاعدة أيضا فإن التيمم بدل عن الوضوء والوضوء من ركن الركن وابتداء الأركان فيه ليصح الوضوء غسل الوجه. وكذلك البدل يأخذ حكم المبدل فالتيمم لابد من مسح الوجه أولا. الثاني أو الواجب الثاني أو الركن الثاني مسح اليدين. ومسح اليدين كما بينا إلى الكوع أو إلى المرفقين على ما دلت الأدلة. وهذا رائع في المذهب مسح اليدين إلى المرفقين سيدنا عمر وجابر وأيضا الحديث الوارد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يستدل به أصحاب المذهب على مسح اليدين إلى المرفقين. وحتى نجمل في الكلام فنقول المسألة دائرة على المسح. فمسح اليدين هذه ركن من أركان التيمم. والدلالة على ذلك أيضا من القاعدة مع الكتاب والسنة. قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وتعليم عن النبي صلى الله عليه وسلم العمار فمسح بوجهه ويديه. والقاعدة أن التيمم بدل عن الوضوء عن الماء التيمم بدل عن الوضوء فالبدل يأخذ حكم المبتدأ. أيضا من الأركان عندنا في المذهب أو من الواجبات عندنا في المذهب في التيمم تعميم الركن بالتراب. تعميم الركن بالتراب ومعنى التعميم أنه إذا ضرب على الأرض وعلق الغبار بكفيه أن يعمم كل الوجه بالمسح. فلو ترك جزءا يسيرا من وجهه ما صح تيممه، كما ان تعميم الماء تعميم الوجه بالماء شرط من صحة الوضوء، وكذلك التيمم الواجب من واجباته تعميم الوجه بالمسح وتعميم اليد الى المرفقين بالمذهب بالوجه، وعلى الراجح تعميم المسح باليدين الى الكفين. وهذا دليله كما قلنا تعليم الانسان من عمار، وتعليم الانسان من عمار هذا بيان فعل الانسان، وفعل الانسان هنا بيان للواجب، واذا كان الفعل بيانا للواجب صار واجبا، فاذا انتقص منه شيء لم يصح التيمم. فالتعميم هو ايضا شرط او واجب او ركن من اركان التيمم. الشرط او الركن او الواجب الاخير او قبل الاخير الترتيب، الترتيب ان يمسح بالوجه اولا خلافا للحنابلة، ان يمسح للوجه اولا ثم يمسح لليدين، ومسح الوجه بالكتاب ثم بعد ذلك وثم تدل على الترتيب، ثم اليدين بما فطر الله به ما قال فامسحوا بوجوهكم، فابتدع بالامر هو الوجه ثم ثنى باليدين. وان كان القائل ممكن ان يولد علينا ارادة ويقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم، الواو العطف فيها مطلق العطف مطلق الاشتراك، ولم يصح ان تكون الترتيب. قلنا الشافعي حجة في اللغة وقال قد تأتي الواو للترتيب، وهنا قد ظهرت انها للترتيب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقول لا جلد ولا فامسحوا بوجوهكم وايديكم، جاءت هنا الواو ترتيبية، لان الاسلام لما علم عمار علمه وتعليمه بيان للواجب، وما كان بيان للواجب صار واجبا، فمسح بوجهه اولا ثم مسح بيديه. وعموما دائما كان يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بما بدا الله به، فالترتيب واجب. وايضا لفعل عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان يضرب ضربتين، ضربة لوجهه ثم ضربة ليديه وهو أثريه، وهذا صلى الله عليه وسلم. وأيضا نرجع للنظر بالقاعدة التي ندور حولها أن التيمم بدل، فإذا كان بدلا عن الوضوء أخذ البدل حكم المبدل إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، والترتيب واجب من واجبات الوضوء. آخر الواجبات للتيمم، التيمم ضربتان كما قلت، فمن واجباته ضربة للوجه وضربة لليد. وإن كان هناك قول للشافعية قالوا والضربة الثانية سنة والضربة الأولى هي الواجبة، والمعتمد في المذهب التيمم ضربتان، وقد سبق تفصيل هذا الكلام وبيان ما فيه، لكن في المذهب كما قلت هناك قول وإن كان غير معتمد، لكن هو قول يوافق الأثر، قال التيمم ضربة والضربة الثانية سنة. هذه هي واجبات وشروط وأركان التيمم. يبقى لنا سنن التيمم. التيمم سنن كما أن للوضوء سنن، وسنن التيمم هي سنن الوضوء. التسمية سنة في التيمم، وهذا أيضا إذا طالب المكلف بالدليل رددت عليه بالقاعدة، ورددت الدليل الذي ورد في الوضوء إلى التيمم. القاعدة أن التيمم بدل، والأصل أن البدل يأخذ حكم المبدل، فإذا كانت سنن الوضوء معلومة بأدلة فهي بنفس الأدلة سنن للتيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه. فإن قلنا بسنية التسمية عند الوضوء لقول السلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقلنا لا وضوء إذا صح الحديث، يعني لا وضوء كاملا ولا وضوء لمن لا يسمى اسم الله عليه يذكر اسم الله عليه، نقول نعم التسمية سنة للوضوء، وهي سنة أيضا البدن. فيسمي الله عند أول ضربة يسمي الله. الثاني من السنن الدعاء بعد الانتهاء من التيمم، وهذا يرد على الشافعية لأنه قال الدعاء بعد التيمم سنة. قلنا لهم قلتم إن التيمم ليس رافعا بل هو مبيح، فلما الدعاء والدعاء على رفع الحدث، فلذلك كانت هذه من الأدلة الظاهرة أيضا على تقوية قول الهدري من الشافعية وغيره الذين قالوا بأنه يكون رافعا. الدعاء أيضا سنة بعد أول أنه رفع الحدث بتيسير من الله ورخصة من الله بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين عندما صح هذا. وهذه كما قلنا ملزمة للشافعية في أن التيمم مطهر ورافع للحدث. أيضا من السنة أن يتسوك كما قال مسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك عند كل وضوء. فأيضا التيمم بدل فيأخذ حكم المبدل، فمن السنة أن يتسوك عند ابتداء التيمم. وأيضا من السنة على الموالاة، لأن الموالاة عندنا في المذهب كما بينا في حديث ابن عمر الموالاة سنة، وهي سنة أيضا من سنة الوضوء وإن كان الأقرب للدليل أنها واجبة ولكن سنة. من سنن أيضا التيمم إمرار التراب على الوضوء تعميما وزيادة التعجيل في الوجه، لأن السلف بين أنكم تبعثون غرة معجلين، فإن كانت هذه من السنة عند الشافعي أيضا فهي ملزمة له بأنه رافع وليس بمبيح. وأيضا من السنة أن يبدأ باليمين، فإذا أراد مسح وجهه بدأ باليمين ثم الأخرى، وإذا أراد مسح اليدين يمسح باليد اليمنى ثم يذهب إلى اليسرى، للأدلة التي جاءت بأن الرسول كان يجعل يمينه للضروري وكان يحب التيامن في كل شيء. والسنة الأخرى بأسرها التي وردت في الوضوء تكون بالتيمم سنة، لأن البدل يأخذ حكم المبدل. يبقى لنا الكلام على شروط التيمم. كما قلنا لابد من انعدام الماء، لابد من انعدام الماء، ان يعدم المرء المكلف الماء حكما او حقيقة، اما حقيقة فعلما، واما حكما ان يكون مع غيره الماء بمال اكثر من ثمنه، فهذا يكون قد فقد الماء حكما وان تواجد امام عيني. وايضا ان يكون هناك بئر فيه ماء وحوله سبع كاسد او ذئب او غير ذلك من الحيوانات المفترسة لا يستطيع الوصول الى الماء بوجود هذا السبع، فهذا ايضا يكون قد عدم الماء حكما لا حقيقة. او ان يكون معه ماء ولكن احتاج لعطش، احتاج اليه لعطش او لتطبيق جراح معينة لا تصح تطبيقها الا، فنقول له انت عدمت الماء حكما لا حقيقة فلك ان تذهب الى التيمم. او كما فرع علماء ان كان معه حيوان محترم، وحيوان محترم فقير احترازا من الحيوان غير المحترم، وانا اسألكم وهي ان اسمع، وهل هناك حيوانات محترمة وحيوانات غير محترمة؟ ما اسمع عمدا هيا شكنا الاخوة بجيبوا احنا كل مدى الوقت جديدة خنزيرة شكرا او الوجه او البول او الغرب الأوقات الأدلة المتقينة التي فصلناها قبل ذلك، ونزيد على والنوع الذي مضربنا أنه بالانفجار لا يكون قاعدة ممكنة للإنفجار، ونزيد على ذلك وجود الماء، فوجود الماء خارج عن فعل النفس، وهذا نعلم الله الشر، ووجود الماء ناقص من نواقض التيمم، نقول وجود الماء ناقص من نواقض التيمم، والدلالة على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجد الماء فليمسه وشربه. الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجد الماء فليمسه وشربه. وهذا أمر، وقال الأمر الوجود دلالة واضحة جدا على اتخاذ التيمم بعلية الماء. ولذلك لما رأى الرجل الراجل في مؤخرة المسجد لا يصلي، فقال: لما لا تصلي؟ ألست بمسلم؟ ألست بمسلم؟ ألست مسلما؟ فقال: يا رسول الله كنت جوعا ولم أجد ماء. قال: كان يكفيك أن تبرد هكذا، وبين له الصعيد الطيب فهو له، ثم نقول في أن بسبب الماء والرجل أظن قد أصاب ما أمر به بالسبب، فأوتي رسول الله بالماء فقال له: أفرغ هذا على جسدك، أو أفرغ هذا على جسدك. فمن نواقض التيمم وجود الماء. أبقى لنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى: التيمم هل هو مباح بالسفر والحضر، أم التيمم خاص بالسفر دون الحضر؟ والمسألة الثانية: إذا دخل المتيمم أو المتطهر بالتيمم في الصلاة ثم وجد الماء يسكب أمامه، فهل صلاته مقصر وتيممه ينفذ بعدما تلبس بالعبادة؟ فعليه أن يخرج منها ثم يبتدئ بعد الوضوء العبادة مرة ثانية؟ أجل مقصرة الأسبوع القادم إن شاء الله مع الدخول في المسح على الجبين والمسح على الخفين. لكن يبقى لي هنا تنبيها مهما هو الانتهاء من هذه المسألة: هل التيمم رخصة بالسفر دون الحضر، أم هو رخصة بالسفر والحضر؟ بما عند الشافعية قولان في المذهب، فعندنا أنه رخصة بالسفر، وأيضا تقييدا للسفر الطويل للقصير. والصحيح الراجح في المذهب الذي نص عليه المفسرون أنه له إن لم يجد الماء في الحضر أو في السفر له أن يتيمم. والدلالة واضحة جدا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا المعتبر وهذا الحق في من قول الشافعية منهم، أنه احتج بقول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء ولم يذكر، بعدما ذكر السفر والحضر، الآية ذكر فيها سفرا وحضرا، فقال عموما بعدما ذكر السفر والحضر: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر. وأتى بنهاية الآية فذكر الحضر والسفر، ثم عمم الحكم فقال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ويبقى عندنا في القاعدة، يبقى العام على عمومه ما لم يدل الدليل على التفصيل، ويبقى المطلق على إطلاقه ما لم يدل الدليل على التفصيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصحيح الطيب طهور المؤمن ولم يذكر السفر ولا الحضر. وعدم ذكره للسفر أو الحضر أو عدم تفصيله إطلاقا، ويبقى المطلق على إطلاقه لأنه يبين للناس سبيلا بينا واضحا جليلا في سنته، سواء كنت في سمر أو كنت في حضر. فالصحيح الطيب طهورك ولو لم تجد الماء عشر سنين، فإن وجدت الماء فلتمسه فشربك. وهذا هو الراجح الصحيح. وقد روى الشافعي في مسنده عن ابن عمر أنه كان في مكان قرب المدينة، يعني ما كان سفرا وكانت المسافة قصيرة، كان في مكان قرب المدينة في ملكة النعم، فتيمم وصورا ثم دخل المدينة، ردا على بعض الشافعية الذين قالوا: وإن كان بقرب من الحضر لا يتيمم، بل يجب عليه أن يدخل الحضر ليتمتع. والصحيح أنه قد طبق ما استطاع من أوامر ربه للذي ولاه، ودخل تحت ترخيص قول الله للذي ولاه: واتقوا الله ما استطعتم. هذه آخر المسألة.